إلى القابضين على الجمر الذي يعير بقميصه القصير، إلى الأخت التي يسخر من نقابها أو يمنعها أبوها من النقاب. يقول يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: للتائب فخر لا يعادله فخر، فرح الله بتوبته. افرح أن لك ربا يفرح بتوبتك ويفرح بطاعتك، ولكن في ذات الوقت أقول إلزم الأدب مع وليك الذي يعاندك في الطاعة. لا تعانده، لا تحاربه، لا تغضه، فإن الأدب سحر تستفتح به القلوب.